بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في أي استفسار في قضايا الإيمان والإسلام؟ قضايا السطحية العامة مش القضايا الدقيقة، يعني الدقيقة شيء، أمر آخر، هذه ليس على مستوى المبحث، هذا هذا لها أمر أوسع من ذلك. ففي أي استفسار يعني؟ برضه أسئلة خفيفة عليه عشان ما تقلقش عليكم امتحان أسئلة تقيلة، يعني أظبطوني أظبطكم يعني إن شاء الله. أسئلة تقيلة وصعبة هقول لكم أسئلة صعبة إن شاء الله، ولكن الله يحفظكم. يعني في أي سؤال؟ إن إحنا هنقرأ الآن، بعض الإخوان طلبوا أن نقرأ في الكتاب شوي، بل قالوا من باب الإيه؟ إن الكلام فيه خير وفي استفادة، فنقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب الشيخ ابن عثيمين اللي هو الشرح المبسط. حتى اللي عنده شرح المبسط لا بأس يعني هو طالع، بس خلينا في المبسط أفضل إن شاء الله تعالى. على فكرة يعني قضايا الامتحان أرجو ألا تشغلكم بشيء. وتحب أجيب لكم مثلا أقول لك اختار، أجيب لك أحد بس تختار هي وخلاص، ولكن المقصود ان احنا نفهم تتأسس هذه القضية عندك اهم عندي من الاختبار. وترى حتى الجامعات كده برضه الدكتور لو فهم طلبة كلهم فاهمين يجي امتحان سهل، على اساس انه عايز ينجحهم. فبرضه احنا حسسنا الناس كلها فاهمة وامور كويسة وخلاص، واحنا يعني هنتعنت معكم لما لا تحملوا هما، لا تحملوا هما في الاختبارات، وان تكون سهله. وغالبا ممكن الناس المذكره بسيطه فيها نقاط ترجعها بالامتحان حاجه زي كده، بس احمل الاهم من انت تفهم هذه النقاط. احنا قلنا هذه الأربعين حديثا انما فيها عليها مدار الدين، فمهم جدا قضايا الايمان والاسلام. هذه قضايا يعني ايه البعض يضل ويشد فيها، وتنقسم فرق وتنقسم اشياء، وبعد في مرجئه وبعد في قدريه وبعد في معتزلة، وكل هذا بسبب قضايا الإيمان. بسبب إيه؟ بسبب قضايا الإيمان. لذلك تفهم من بساطتها بأمر بسيط دون تعقيد، تفهم على يد أهل العلم، لأن هي تفهم من خلال الأحاديث، تفهم من خلال الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو يعني ما يكون في صدرك شيء، إذا عندك أي تساؤل سل، بشرط أن يكون تساؤل بسيط، يعني ما يبقاش حاجة يعني تضيع وقت الناس ولا يستفيدون منها ولا يستفيدون منها. نقول بسم الله. يقول قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أن من هدي النبي صلى الله الصلاة قوية كده إن شاء الله. أن ونادي خاص ناضي يوم الجمعة، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الحديث كما ورد كان في النبي صلى الله عليه وسلم إيه دخل علينا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان الصحابة يجلسون عند النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يجالس إيه أصحابه، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل كما جاء في الحديث، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه. يقول منها أي من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام، أن ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة من الناس ومجالسة وأن لا ينزوي عنهم. يعني ينبغي الإنسان أن يجالس الناس ويعاشرهم ولا ينزوي عنهم. وهذا طبعا الشيخ أجمله وله تفصيلاته حسب كما يقولون، حسب حتى الشيخ قد يفصلها في أماكن أخرى، أن حسب حال الإنسان وحسب الأصلح له. بعض الإنسان إذا جالس الناس يفسد يعني ما يضيع. بعض الناس عنده القدرة على عدم التأثر وعنده قدرة على التأثير في الناس، بعض الناس ذلك الإنسان يختار من يجالسه، يختار إيه من يجالسه، لكن الإنسان بطبعه اجتماعي، يعني يجب عليه إيه، أو مش يجب بمعنى الوجوب، لكن ينبغي عليه أن إيه، أن يعاشر الناس وأن إيه، وأن لا ينزوي عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه. هذا الشيخ بدأ يفصل أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه. فإن خشى على دينه فالعزلة أفضل. فإن خشى إيه؟ لذلك مضار مجالسة الناس ومعاشرتهم هو إيه؟ إذا كان يخشى على دينه من نقصان فينعزل، وإن كان لا يخشى على دينه من نقصان فيخالط الناس أفضل له من العزلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. هذا الحديث موجود في البخاري، وعنوان له الإمام البخاري باب من الدين أو من الفرار الفرار من الفتن. وأورد هذا الحديث اللي هو: يوشك أن يكون خير مال الرجل رجل غنم يتبع بها شعف الجبال ووقع القطر، يعتزل الناس، والغنم هيشرب لبنها ويأكل منها، يعني معه ما يحتاج. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر. هذا من أن الملائكة يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر. وهذا الحديث، وهناك أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة لما جاءه يحثو من مال الصدقة، كان قرن يسلم إن هذا شيطان، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث: رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب المتعلم مع المعلم، حيث جلس جبريل عليه الصلاة والسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة، قال جلسة أو جلسة إن شاء الله أظن الاثنين واحد، هذه الجلسة دالة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى عليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه. قلنا أن هناك من قال وضع كفيه، جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو هناك من يقول وضع كفيه على فخذ نفسه جبريل، كلاهما لا بأس، ولا هذا يعني هذا خاص بقضية في اللغة العربية اسمها على من يعود الضمائر، هل أولى يعود على الضمير الأول أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو استمرنا على هذه الضمائر يكون هو الأفضل، فيكون وضع كفيه على إيه؟ على فخذي أي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعود الضمائر كلها بشكل إيه؟ متحد، ولا هذا من لغة العرب، والعرب برضو ممكن ما تعودش الضمائر على الوضع متحد، شيء مشاكل الضابطة لغة العرب. يقولون الأولى أن تعود على أمر واحد أي يكون وضع على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك إشكال. يقول: منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لقوله: يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا يحتمل أنه إيه؟ قبل النهي. أي نهي؟ يقول: أي قبل نهي الله تعالى عن ذلك في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين يقول: ويحتمل أن هذا جرى على عادة الأعراب الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فينوذنه إيه باسمه. يقول: هذا أقرب، إنه جاء في تورث إيه، حتى أظن الناس أنه أعربي، فجرى على عادة الأعراب والعرب يدخل يقول: يا محمد، لأنه بعيد عن الـ عن الـ يعني الصحابة الهيبة النبي عندهم أقوى من الأعراب، أعرابي يأتي في البادية في نوع من الجفاء. ولذلك لو إحنا كان دخل أحد من العلماء هنا وسدينا عندك نفسك في حرج تكلمه، لو دخل واحد برا عادي يقول له: فلان تعالى، هو المسألة دي كان بعض الناس اللي عنده، لذلك تجد الطلبة أكثر إيه أكثر حرج وهيبة من شيخهم. يقول يقول وهذا أقرب من الأول، يحتاج إلى تاريخ، أي تاريخ إيه كان هذا قبل نزول الآية التي فيها نهي عن أن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم كما ننادي بعضنا بعضا أم بعده. يقول ومن يحتاج إلى التاريخ، أي تاريخ، تاريخ النزول، يعني تاريخ هذه الواقعة، هل هي كانت قبل النهي أو بعد النهي. نقول إن حملها على أنه كان فعلها على عادة الأعراب أولى من حملها أن هذا كان قبل إيه قبل النهي. يقول من فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم ما لا يعلم، لأن جبريل كان يعلم الجواب لقوله في الحديث صدقته، ولكن هذا قصد، لكن هذا قصد، ولكن إذا كان قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فذلك يعتبر تعليما له. أنه يعني أن يأتي طالب هو يعرف الإجابة لكن يحس أن هناك من الطلبة في مسألة يحتاجونها، إما هناك طلبة جدد أو هناك واحد عنده شبهة معينة، فيتعمد الطالب أن يسأل سؤال بعينه ويعلمه، فيسأله الشيخ ليجيب الشيخ ويتعلم الناس. وهذا رأيتها مع الشيخ محمد مختار الشنقيطي كان حفظه الله، كان الطلبة اللي حواليه فعلا يكتبون أسئلة قوية، خاصة يكتبون مثلا قل نصيحة لطلبة العلم، هم اللي يكتبون أنا عارف اللي حواليه. ورغم فيأتي يحتاج يسمع شرائط الشيخ محمد المختار يركز على التي في آخر الشريط بيكون فيها غريبة تختم بنصيحة لطلبة العلم. يقول ومن فوائد هذا الحديث أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أن المعلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان جبريل هو السبب لسؤاله جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم، جعله الرسول عليه الصلاة والسلام المعلم. هذا يقول أن إيه المسبب لا حكم المباشر، هو مين اللي علم الناس، مين اللي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي قال في الآخر إيه أتاكم جبريل إيه يعلمكم، فلأنه كل جبريل هو الذي تسبب بسؤاله فأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعلمهم، فجعل المتسبب أي جبريل لا حكم المباشر أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتاكم إيه يعلمكم. يقول ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الإسلام له خمسة أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك، الإسلام له خمسة أركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك. وأن كلمة الركن هذا من استخدام لفظة استخدمها العلماء ليعلمونا حتى يسهل التعليم، وكأنها أنها لا تجري على اصطلاح الأصوليين هنا في قضية الإسلام، من حيث أن هنا الركن لا يعتبر جزء المهية، إنما في الإيمان يعتبر جزء المهية. ما معنى جزء المهية؟ جزء المهية إذا قيل ما هو الشيء قلت وكذا التي يجاب عنها، إذا قلنا مثلا ما مثلا المسجد قلنا هو كذا وكذا يعتبر هذا اسم جزء المهية، بحيث إذا زال أحد الأجزاء زال الأمر كله. هذا في الإسلام لا، إنه زال مثلا الصيام أداء وليس جحودا يعني ومقر به لكن لا يصوم لا يكفر، ما فيش إجماع على اتفاق من العلماء لم يكفر، لكن في الإيمان إن زال جزء من الإيمان بأحد الأركان الستة يكفر، هذه لابد من الإتيان بهذه الست. يقول أجاب بذلك وقال الإسلام، صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه، لابد أنه لابد إيه من الذي يريد أن يدخل في الإسلام. فرق بين هذا الذي يريد أن يدخل الإسلام، مش واحد مولود الأبوين مسلمين تقول له أنت قلت الشهادة ولا لا، ليس قضيتك، هذا مولود في دار مسلمة ولا أبوين مسلمين. إذا أراد أحد أن يسلم يقول له إيه، لابد أن تتلفظ بالشهادة. طبعا إيه، مع لابد أن يكون إيه مقدم بها من قلبه، بس من قلبه لن نطلع عليه. طبعا نطق أمانة بالشهادة قبلناه، القلب نحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم المنافق لما قال لا إله إلا الله هو الغير مقيم بها من قلبه، لكن قبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجاز هذا الدين، إن هذا هو الذي يصلح الناس، هو هذا الذي يجعل الإسلام في استقرار، أن يقبل كل من قال الشهادة يقبل منه الإسلام، ثم سريرته إلى الله، سريرته إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى، لأنه لعل حتى إن دخل خائفا أو دخل محبا للدنيا وليس فيها شيء في قلبه من الإيمان، لعل الله لعل الإسلام وحلاوته تباشر قلبه فيؤمن. هذا موجود، وتأليف القلوب باب من أبواب الزكاة التي سببها هم منها ضعيف الإيمان أو ما زال حديث عهد بإيمان حتى يتقوى قلبه، لأن المال محبب النفوس. وهذا ورد في الحديث أن أحد الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول ما زال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض وجوه إليه، يقول فما زال يعطيني حتى أصبح أحب القلوب إليه. هذا من عظمة هذا الدين، إن الحرص على إسلام الناس ونجاتهم من النار قل من فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. طبعا حط كلمة حق، لأن هناك آلهة باطلة تعبد مع الله، هناك آلهة باطلة لكن ليست آلهة إنما باطلة، ذاك يقدر تقدير لا إله حق إلا الله، هذا يقولون يرد من تقدير هذا. تشهد بلسانك موقنا بقلبك أن لا معبود من الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك حق إلا الله، وأن ما عبد من دون الله فهو باطل، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول من فوائد هذا الحديث، موضوع القراءة مريح لكم ماشي الأمور إن شاء الله تعالى، يقولون من فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه، لا دي قصدنا. يقول من فوائد هذا الحديث أن الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله القرشي الهاشمي. في حد ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اكتشفوا في قرية على حدود السودان ما تعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أناس إنك عرفوا بس إن في نبي نزل إليهم ومؤمنين به بس اسمه إمام. شفت الزبع هذه هؤلاء في رقبة من صح؟ يعني في أنت تتخيل أنها يعني بدهيات، حد ما عرف عرفش أبو بكر عمر في يعني كان أحد قرية من قرى الصعيد ويعمل حارس أحد العمارات، فكنت أكلمه عن أبي بكر رضي الله عنه، فقال أيوة نعم أعرف، فأخرج لي سورة من جيبه، قال لي هذا هو، من هذا فلان؟ قال الشيخ أبو بكر، هذا الشيخ أبو بكر، هذا الشيخ أبو بكر يعني يسموه طيب، فهذا شيخه اللي هو مريد له، شوف ما يعرف. بعد لما حس بحرج وان كيف استغربت لما جينا العمر قال اعرفه بقى انه يحرج نفسه وهم يعرفوش برضه، طب مين هكذا حاجات بدهيات. طب هؤلاء الناس نهبا للشيعة لكن معظم يعرفوا علي يعرفونه. لما؟ لأن هم في طرق الصوفية، وطرق الصوفية غالبا ما تنتهي أسانيدها إلى علي. لما؟ إشمعنى تنتهي أسانيد علي؟ لأن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص علي بما لا يختص به غيره، فتمشي المسألة بما إيه؟ فطبعا جيب لك أنه أتى بالعلم الذي ليس عند أحد، الشيخ المريد ليس عند أحد، خدت إيه؟ طريقة وصلها لك لعلي بن أبي طالب. يقول عليه أن علم الناس ما لم يعلموا، علم خص علم اختص بأهل البيت، هذا كلهم من الضلال وليس سليم. بل أمر آخر، كنت رجل كان في حينا وكان تحس ما عندوش حاجة ليروح ينام ويجي الصبح يعبي الفول بتاع فول، ما عندوش حاجة لكن. طيب يا فلان صلي، عدت أعلمه التشهد. فلما وصلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولما صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، قال لي وش محمد وابنه هو إبراهيم؟ قلت له لا، وهذا يسكن وسط المدينة، بل هناك من قال لي مش ربنا، قال له ربنا مش محمد مش واحد. شوف الناس اللي انت المأفورين، لكن الناس لابد تتعلم. قلت لك هو بتاع فول يروح ينام وشوية الفول، وفعلا كان كده في المحل، يوم الصبحية يعني حقيقة تنزل منظره قلت له يعني لا صلاة ولا وضوء، يعبي الفول مخلص جدا في عمله، يروح ينام تاني على الشوالة بالليل وهكذا. طب هذا في رقبة من؟ يعني لابد أن إيه؟ أن يصل إليه العلم، ما تستناش إيه؟ لابد ما انتظرش حتى كيف تصل له القضية؟ كيف تصل إلى هؤلاء الناس؟ كيف تصل؟ حاجات بسيطة، ولكن الناس سبحان الله في رقبة من؟ أن يموت على هذا. يقول من فوائد هذا الحديث أن الدين لا يكتمل إلا بشهادة أن محمد رسول الله وهو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد إتمام العلم بهذا الرسول الكريم فليقرأ القرآن وما تيسر من السنة في كتب التاريخ. يقول رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكر الشيخ المعثيمين يعني هو يتميز بمنهج التعليم، يعني إزاي يسأل السؤال ثم يشغل الطلبة، لذلك دائما يقوم ويسأل. كنا جلسنا في الحرم نستمع الشيخ، نجلس خلف عمود نستخبى عشان الشيخ ما يقومناش. حقيقة تجد كده بعض الإخوة وراء عمود وإيه، ثم الشيخ ما يقوموش ويشوفه عشان لو سرح ولا حاجة، إن الشيخ بينقي السرحان. نفسك مرة واحدة كده سرحت ليقول لك قوم، يسألك سؤال عن موضوع قيل لفت ليسك إيه واقف، يعني لا تجيب شيئا. يقول مفاد هذا الحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في ركن واحد، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله هو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في حديث ابن عمر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وذكر تمام الحديث. يقول ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتم إسلام العبد، لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاء به الشريعة. طبعا الشيخ، لأن الشيخ هو يقول طبعا لا يتم لا حتى يقيم الصلاة، الشيخ من الذين رأونا كفر طالق الصلاة حتى لو كسر. الشيخ المعثيمين إيه؟ الشيخ لو كنت تخش المسجد كده حكي لي معلق فلك على باب المسجد، هو بيستخدمهاش يعني، هو عبلة دعابة للناس، الشيخ معلق فلك على باب المسجد، لكن فلك متعلق عشان إيه؟ اللي ما يصليش. أو يعني كانت تكون يعملها دعابة الشيخ، طبعا له مكانته في الشيخ ده عشان يأتي للصلاة على مسمع مشي مسافة كبيرة جدا، وكأنه كان يسكن في بيت من أشبه بيوت الطين دي حقيقة، كان يأتي مثلا كل هذه المسافة كما يحكون لي في عربة ما فيهاش مكيف ولا حاجة في السعودية على فكرة، عربة ما فيهاش مكيف يعني قديمة، وطول الطريق بقى يراجعوا القرآن مع الطلبات وأشياء مثل هذا وأشياء إيه مثل هذا. حتى أخبرني أحد الإخوان قريب لي يعني يقول كنت عند الشيخ رحمه الله، فأحد الأمراء عزم الشيخ على الإيه على العظم الأمير سلمان رحمه الله، وكان مشهور بالكرم الشديد يعني. يقول فعزم الطلبة عزم الشيخ على طعام، فالشيخ قال أنا لا أتي لوحدي إنما أتي الطلبة معي. فطبعا الطلبة دول مش طالب وطالبين، ممكن مثلا إيه 600,000 طالب، 600 يعني أو 1000 طالب، 600,000 يعني. الشيخ عنده عماير كان يقيم فيها الناس، فطبعا الأخ يخبرني باصات جاية من عند الأمير تشيل الأتوبيسات تشيل الناس. يقول لي بقوا مالين القصر، طبعا قصور الأمير يعني حاجة كبيرة جدا، الجناين قاعدين وخدم عمالين يخدموا عليك هكذا هم. أنا أفتكر مرة جاء شيخ ابن باز رحمه الله إلى دار الحديث، وكان عدته أن يزور مرة أو مرتين في السنة، فهذه المرة جاء فطبعا دبحين بقى دبيح. فالشيخ أولا تأكد من حاجتين، أن هذه الذبائح ليست على حساب دار الحديث، وفعلا كان قايم بها الشيخ علي عامر نفسه كان قايمها مدير الحديث. الأمر الثاني أن كل الطلبة هتاكل، فقالوا نعم كل الطلبة إيه أعزاء إيه تاكلوا فعلا كذا يعني إيه الفصول كلها تفضت ونزلت إيه كبسة والحاجات دي. فكان يوما يعني إيه يقول من فوائد هذا الحديث أن كنا أن يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة. طبعا قلنا الشيخ يرى إيه قد يكفر تارك الصلاة حتى ولو كسلا، ولها أي إقامة الصلاة إقامة واجبة وإقامة كاملة. فالواجبة أن يقتصر على أقل ما يجب فيها أي ما تصح فيها صلاة، والكاملة أن يأتي بمكملاتها على حسب أن يأتي بمكملاتها على حسب ما هو معروف في الكتاب والسنة أقوال العلماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة، والزكاة هي المال المفروض من الأموال الزكوية. هناك أموال تسمى أموال إيه زكوية الغرم التي لها نماء، وإيتاؤها إعطاؤها من يستحقها. قد بين الله ذلك في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأما صوم رمضان فالتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ورمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. أما حج البيت فالقصد إلى مكة لأداء النسك، وقيد بالاستطاعة لأن الغالب فيه المشقة، وإلا فجميع الواجبات يشترط لوجوبها الاستطاعة لوجوبها الاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ذلك عايز هو يقول إيه إشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وحج البيت من استطاع إليه إيه سبيل، بينما كل الأشياء إيه حسب الاستطاعة، حتى التلفظ قلنا لما يقدرش على التلفظ لما استطاع التلفظ يقول لا، لأنه الحج خاصة في مشقة. فنسألك إيه إيه نبه عليه نبه إيه إن غالبا الحج يحتاج إلى مشقة وفي أول هذا كذا. يقول ومن المقرر من القواعد المقررة عند العلماء أنه لا واجب مع عجز، هذه قاعدة، ولا محرم مع الضرورة. شوف القاعدة هذه، لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة ولا محرم إيه، هذه كل شيخ يقول إيه نعم القواعد المقررة عند العلماء أنه لا واجب مع عجز. أمر الواجب إذا عجز عن الإنسان خلاص تصبح غير واجبة، ولا هناك شيء أمر محرم إيه إذا عند الضرورة، الضرورة غير الحاجة، الضرورة التي لا تدفع بغيرها، الحاجة ممكن تدفع بغيرها تدفع إيه بغيرها، أما الضرورة لا تدفع إلا بها إلا فعلها هي. وإنسان حيموت وعنده مثلا بلاش، وإنسان نصرع في العافية يأكل مثلا في أوروبا وذوم أزاز خمر مثلا فرضا ولا يشرب الخمر ثم أثبت غصة حيموت، كل عناء له أن يشرب الخمر هيموت. طيب يدفع يزيد مثلا بصان يحددون بقى بالمقدار التي تزول به الغصه وتنزل به اللقمه زي بيقولوا يعني الانسان يموت يترك نفسه يموت او في الصحراء مثلا وليس قدامه الاكل الميت ياكل الميت يقيم نفسه والبعض يرى الوجوب هنا فايه لا محرم مع ايه لا تدفع بغيرها هتقول لي ميه فين ما يكون ماسه فيش ميه مثلا فهم هذا يسمى الضر أما الواجب قد إيه يدفع بغيره يدفع إيه بغيره كل من وفوائد هذا الحديث وصف الرسول وصف الرسول الملكي للرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق لقد صدق جبريل وقد صدق جبريل في مواصفه بالصدق في النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ذكاء الصحابة رضي الله عنهم حيث تعجبوا كيف يصدق السائل من سأله يعني ازاي تسأل وانت تقول له صدقت يسأل ده بحاجة مش عارفها والأصل أن السائل جاهل والجاهل لا يمكن أن يحكم على الكلام بالصدق أو الكذب لكن هذا العجب كذلك لما قالوا إيه رجل إيه شديد سواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر دور عليه أثر السفر ولعف من أحد مرة واحد طلع كده من عشر عاملين له منظره جاي من برة ولا مننا طب ده جاي منين ذكاء منهم هذا إيه ذكاء منهم لكن هذا العجب زال حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا العجب زال حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم كل من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يتضمن ستة أن الإيمان يتضمن ستة أمور والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان وهذا عند ذكرهما جميعا إذا اجتمع افترق أي عند ذكرهما جميعا فإنه يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب ولكن عند الإطلاق يكون كل واحد منهما شامل للآخر فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا هذا يشمل الإيمان إيه والإسلام قوله تعالى وأن يبتغي غير الإسلام دينا يشمل الإسلام والإيمان يشمل الدين إيه كله وقوله تبارك وتعالى إن الله مع المؤمنين وما أشبهها من الآيات يشمل الإيمان والإسلام أي يعني الدين كله وذلك قوله تعالى في تحرير رقبة مؤمنة يشمل الإسلام والإيمان والحكيم لك هو مؤمنة منين هتعرف إيمانه إزاي يعني أي واحد مسلم أي عبد إيه مسلم ومن فوائد هذا الحديث يعني إيه اللي هنا فيه حاجة قضيت إذا اجتمع افترق في أي غموض يعني معنى الكلام إذا ذكر في القرآن أو في الحديث جاءت الإسلام لوحده زي ورديت لكم الإسلام دينا ليس بذكر الإيمان هذا يشمل معناه مقصود الإسلام هنا الدين كله فيشمل الإيمان يشمل الإسلام والإسلام يشمل الإحسان كمان هنا بالإسلام إيه الدين كله يشمل الإيمان والإحسان والإسلام فإذا ذكر في الحديث لفظة الإسلام لوحد بمفردها أو لفظة الإيمان بمفردها شملت دلت على أن المراد في هذه الآية بكلمة الإسلام وبكلمة الإيمان الدين كله لكن إذا اجتمع زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في اجتماع ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان دل الإسلام على الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح الصوم ودل الإيمان على الأعمال الباطنة أعمال إيه أعمال القلوب أعمال القلوب ما أدري الشيخ تقريبا الشيخ جاء يقول ومن فوائد هذا الحديث العظيم أن الإيمان بالله أهم أركان الإيمان وأعظمها ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تؤمن بالله نقفنا أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأرحمنا وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في أي اعتراض